ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم: وأقم الصلاة لذكري. فأمر الله تبارك وتعالى بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وجعل ذلك فرضا متعينا على المسلمين، لا يصح لهم إسلام إلا إذا أتوا بذلك الفرض على الوجه الصحيح المستقيم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، فمن شاء أن يستكثر فليستكثر. وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة سببا لكي يكون المرء مع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، كما قال لمولاه عندما سأله فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفزع إلى الصلاة إذا ما حزبه أمر، إذا ما كربه أمر فزع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الصلاة. وكان يأمر بلالا رضوان الله عليه أن يقيم الصلاة بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرحنا بها يا بلال. فكان يجد قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. والعين القريرة هي العين الباردة التي تقر وتبرد بالشيء الذي يسر. وقد زعمت العرب قديما أن الإنسان إذا كان مصابا بشيء يسوءه فإن دموعه تكون ساخنة، فيقولون في الدعاء عليه: أسخن الله عينه. يقولون: أسخن الله عينه، ويقولون: أقر الله عينه. أقر الله عينه يعني جعل دموعه باردة. يزعم العرب أن دموع الفرح تكون باردة وأن دموع الحزن تكون سخينة، فيقولون في الدعاء على غيرهم: أسخن الله عينه، ويقولون في الدعاء لهم: أقر الله عينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أرحنا بها يا بلال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقول: أرحنا منها صلى الله عليه وسلم. وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نجعل الصلاة مما نستعين به على حوائجنا في دنيانا وعلى الخلوص من الهموم والغموم والأحزان، فقال الله جلت قدرته: واستعينوا بالصبر والصلاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو معلوم كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ما جاء أمر مهم دخل في الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقوم بين يدي مولاه وسيده من أجل أن يسأله تفريج الكرب وإزالة الهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة الأحزاب عندما كان الأمر واصلا المنتهى، وعندما كان الكفار يحاولون ما يحاولون، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلفع بمرط لبعض نسائه وقام يصلي لله رب العالمين، حتى أتى الله رب العالمين بالفرج. ولذلك يقول الأئمة رحمة الله عليهم: إن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير موضوع. فيقول الإمام أحمد: حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. ويقول الإمام رحمة الله عليه: فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر إلى قدر الصلاة في قلبك، وقدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما رأى الرجل يسيء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه، وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه لو مات على ما كان عليه من إساءة الصلاة دخل النار. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر الذي لا يحسن الصلاة غير مصل، فقال للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه كان يصلي في محضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الأمر إذا كان عظيما تتقطع دونه الأعناق، فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله تبارك وتعالى عندما خلق الجنة أرسل إليها جبريل فنظر فيها، فلما نظر فيها إلى أشجارها وأطيارها وإلى أباريقها وأنهارها وإلى حصبائها ودرها وجوهرها وياقوتها وإلى ظلها وما اشتملت عليه من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جاء إلى ربه وهو أعلم فقال: كيف رأيت؟ فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد ثم لا يدخلها، لأنه إذا سمع بهذا النعيم المقيم إنسان وكان عاقلا غير مجنون فلا بد أن يستعد من للحصول عليه. فحفها الله رب العالمين بالمكاره ثم قال: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر في الجنة بعد أن حفت بالمكاره، الجنة قد حفت بالمكاره، فمن أجل أن يدخل الإنسان الجنة لابد أن يقتحم المكاره اقتحاما، فإذا ما تخطى تلك العقبات من المكاره وهي الأمور المكروهة للنفس دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى. فقال له ربه جلت قدرته: اذهب فانظر إليه. فنظر إليها ثم عاد فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد بعد أن حفت بالمكاره. وخلق الله رب العالمين النار بكل ما فيها من السعير وبكل ما فيها من الحميم والغسلين والمهل وبكل ما فيها من تلك الحياة ومن تلك العقارب التي هي كالبغال وبكل ما فيها من المطارق والسلاسل والأغلال، بكل ما فيها من تلك الأمور التي أعدها الله رب العالمين للعصاة والمذنبين والكفار المجرمين. فقال: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر إليها ثم عاد قال: كيف وجدتها؟ وهو أعلم. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فحفها الله رب العالمين بالشهوات ثم قال: اذهب فانظر إليه. فذهب فنظر إليها بكل هذه الجواذب التي قد أحاطت بها من شهوات تحبها الأنفس وتتلذذ بها الأجساد، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال له ربه وهو أعلم: كيف وجدتها؟ فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالأمر العظيم دائما تجده محفوفا بما تكرهه النفس، الأمر العظيم الأمر السامي الجليل يحتاج إلى همة عالية وإلى عزيمة سامية ويحتاج إلى شغل به عن كل شيء في الحياة. فالإنسان إذا ما كان طالبا أمرا عظيما فلا بد أن يكون عظيم الهمة من أجل أن يتحصل عليه. والصلاة التي هي خير موضوع والتي يكون الإنسان فيها بين يدي الله تبارك وتعالى وفي حضرته، هذه الصلاة تكتنفها كثير من الأمور التي قد تشوبها بشوائب المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي ربما أفسدتها، ربما أحبطت الصلاة وربما جعلتها باطلة، فلا يتحصل فاعلها عندئذ لا على قليل ولا على كثير، كما كان الشأن مع المسيء صلاته عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه قد صلى صلاة ظاهرة. لذلك كان لابد من أن يتعلم المسلم الصلاة وأن يتعلم الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها مما يدخل في هذه الصلاة، والتي قد لا ينجو منها إلا من رحمه الله رب العالمين. وجملة البشر يتورطون في أخطاء تدخل في الصلاة، إما فيما يتعلق بالثياب التي يصلي فيها المصلي، وإما فيما يتعلق بالمكان الذي يصلي فيه المصلي، وإما فيما يتعلق بصلب الصلاة وذاتها على حسب الصلوات، سواء كان منفردا أم كان مصليا في جماعة أم كان مصليا للجمعة أو غير ذلك من الصلوات. فهذه الأخطاء التي ربما أفسدت على الإنسان صلاته إفسادا فقهيا، فكانت صلاته باطلة، وربما كان آتيا بمكروه مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن لا يتحصل الإنسان عندئذ على طمأنينة القلب ولا على راحة النفس، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتحصل على ثمرة الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جاء أمر مهم فزع إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لنا نحن يأتينا ما أهمنا من تلك الأمور المهمات في حياتنا مما لا يخلو عنه إنسان من تلك الخطوب ومن تلك الأحزان ومن تلك الهموم ومن تلك الغموم ومن تلك الكروب؟ ما لنا يأتينا ما يأتي من هذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية، ثم نفزع إلى الصلاة فلا نجد راحة القلب ولا طمأنينة البال. لماذا يكون ذلك كذلك؟ إن ذلك إنما يكون بهذه الصورة لأننا لا يتأتى منا هذا الفعل الجليل على النحو الذي حدده النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت إذا ما نظرت في هذه الأخطاء كنت واقعا في شيء منها، ثم أصلحت تلك الأخطاء ونفيتها وأتيت بالصلاة على وجهها، فإن شاء الله تبارك وتعالى تلمس أثر الصلاة بصدق في قلبك وبدنك من طمأنينة القلب وراحة البال واستقرار الفؤاد واستقرار الخاطر من بعد البلبال. وأما إذا ما لم يكن ذلك على الوجه الذي حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تتحصل على تلك الثمرات المرجوة من هذه العبادة العظيمة التي أكرم الله رب العالمين بها أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأي ملك في الدنيا، أي ملك في الدنيا مهما قلت سطوته ومهما ضعفت ملكته ومهما قل ملكه، أي ملك في الدنيا تحدد أنت المقابلة معه من غير واسطة ومن غير رسول؟ أي ملك في الدنيا يمكن أن تدخل عليه متى شئت أنت، لا متى شاء هو، وفي المكان الذي تريده أنت لا في المكان الذي يحدده هو؟ أي ملك في الدنيا لا يحدد الموضوع الذي يلقاه به من يريد لقاءه سلفا؟ أي ملك في الدنيا يكون كذلك؟ ولكن ملك الملوك سبحانه وتعالى أنت تحدد المكان متى شئت، وأنت تحدد الزمان كيف شئت، وأنت تحدد الموضوع الذي تريد أن تعرضه عليه كيف ما شئت. كل ذلك منة من الله رب العالمين وتفضل من الله رب العالمين. فمتى شئت أن تلقى ربك توضأت فأسبغت الوضوء وصففت قدميك بين يدي سيدك في أي مكان طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا. ففي أي مكان شئت، على أي صورة شرعية كانت، في أي زمان سوى الأزمنة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى هذه الأزمنة مهما كانت مكروهة فلك أن تصلي فيها صلاة لها سبب، كما قال العلماء وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تستخير ربك، إذا أردت أن تسأله الخيرة فيما تريد أن تقبل عليه أو فيما تريد أن تتركه وتدعه، إذا ما أردت أمرا من ذلك فأنت تتوضأ ثم تصلي، ولو كان الوقت وقت كراهة تصلي لله رب العالمين ركعتين وتعرض الأمر على الله، على ملك الملوك، على الله رب العالمين، أي منا هي أعظم من هذه؟ هذه الصلاة لو علمها الناس علما يقينيا حقيقيا لما كف الواحد منهم عن الوقوف بين يدي ربه جلت قدرته. إذا أردت أن تلقى ربك تبارك وتعالى تتوضأ وتسبغ الوضوء وتصلي لله رب العالمين، فأنت في حضرة المليك الأعلى. وإذا أردت أن يناجيك ربك، أن يكلمك الله رب العالمين، فما هو إلا أن تتلو كتابه، فإذا هو مناج لك، وإذا هو مقبل عليك بكلامه جلت قدرته. نعم الرب ربنا لو أطعناه ما عصانا. وأما ما يتعلق بتلك الأخطاء التي تقع في الصلوات من المصلين، فأول ذلك تلك الأخطاء التي تقع في ثياب المصلين وفي ستر عوراتهم في الصلاة. وأول ذلك أنهم قد يصلون في الثياب الحازقة التي تصف العورة، وبعضهم يصلي في الثياب الرقيقة الشفافة التي تشف عن لون الجلود وعن العورات، ومنهم من يصلي وعورته مكشوفة، ومعلوم أن ذلك لا يكون أبدا مقبولا عند الله رب العالمين ولا صحيحا في دين النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم يصلي وقد أسبل إزاره أو أطال ثيابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب الرجل فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل قد أسبل إزاره. والإزار كما هو معلوم هو ذلك الثوب الذي يستر نصف البدن الأسفل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في حديث جابر بن سليم أبي جري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، يعني التكبر والخيلاء. وهذا النص قاطع مقيد لكل النصوص التي وردت على الإطلاق، يعني النصوص التي ورد فيها إطلاق أن الله تبارك وتعالى لا ينظر لرجل قد جر ثوبه خيلاء. فيقول قائل: إني لا أجر الثوب خيلاء. يقول: لا، أبدا، لا يمكن أن يسبل إنسان ثيابه إلا من المخيلة والخيلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. يعني هذه المسألة التي هي إسبال الإزار، إطالة الثياب، لا تكون إلا من المخيلة، لا تكون إلا كبرا، لا تكون إلا تجبرا، وإن الله لا يحب المخيلة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجعل إطالة الثياب مخصوصة بالإزار، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. حتى العمامة يدخلها الإسبال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. والقميص كل ثوب له كمان وجيب، له كمان وجيب، وأما الجيب ففتحة الثوب التي يدخل الإنسان منها رأسه. فكل ثوب، وهو ما يسمى في عرفنا الحاضر بالجلابية، كل ثوب له كمان وجيب، يسمى عندنا في عرفنا الطوق، وإنما هو الجيب، فتحة الثوب العليا التي يدخل الإنسان منها رأسه أو يخرج الإنسان منها رأسه إن شئت. فكل ثوب كان كذلك في وصفه فهو قميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هل العمامة يمكن أن تجر؟ يعني هل الجر ها هنا حقيقي على ظاهر اللفظ حتى في العمامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أم أن الجر إنما يكون لما يجر، كما في قول الله جلت قدرته: تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء. لما جاءت الريح يقول ربنا تبارك وتعالى إن هذه الريح تدمر كل شيء، فهل كلها هنا سور كلي عام كما يقول المناطق يدخل فيه مطلق شيء على ظهر الأرض؟ إذن فهذه الجبال شيء ومع ذلك لم تدمرها الريح، هذه الأرض في حقيقتها شيء ولم تدمرها الريح، هذه السماء شيء ولم تدمرها الريح، إذن هي تدمر كل شيء يقبل التدمير. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فإذا يكون ذلك خاصا بالإزار والقميص، وأما العمامة فإنها لا تجر. الحاصل أنها تجر أيضا لأنها تكون مرخية إذا كانت على الخيلاء والكبر مع الإسبال، ولا تكون إلا كذلك، فكأنما تجر جرا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وهذا حديث صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الرجل مسبلا إزاره يصلي، فيدخل في هذا الحكم كل من أسبل شيئا من ثيابه في أثناء الصلاة، فكذلك يكون الشأن في من أطال سراويله، من أطال بنطاله، من أطال قميصه، كل الذي يطيل شيئا من ثيابه في أثناء الصلاة يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو داود، وقد ذكره الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وقال بعقبه: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، ولكن في هذا نظر. فالحق أن الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الإمام في ضعيف سنن الإمام أبي داود، وكذلك في تعليقه على المشكاه وفي تخريجه على المشكاه ضعفه. فهذا الحديث إن شاء الله رب العالمين حديث ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا، لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا، لا ينظر الله إلى صلاته، وإذا فهي صلاة لا قيمة لها عند الله رب العالمين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. قد يقيد بعضهم أو يطلق بعضهم النص هنا ويقول: هذا في من قد أسبل الإزار أو الثياب خيلاء، أو يقيد هذا الأمر ليس من الله في حل ولا حرام بأن ذلك إنما لمن فعل ذلك خيلاء. والحق أن الإنسان لا يسبل إزاره ولا يطيل ثيابه إلا خيلاء، ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة. هذا الإسبال من المخيلة. إذن طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا، فلا يجوز أبدا أن يأتي متماحك فيتماحك في أمثال هذه النصوص المطلقة، وإنما هذا الحديث قاض على إطلاقها بفضل الله رب العالمين: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وهذا حديث صحيح كما مر من رواية جابر بن سليم أبي جري رضوان الله عليه، وهو حديث طويل علمه فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من سبل الخير، ومنها هذا السبيل الأكبر: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من الله في حل ولا حرام، فما معناه؟ يعني لا ينفع للحلال ولا للحرام، لا ينفع للحلال ولا ينفع للحرام فهو ساقط من الأعين لا يلتفت إليه ولا عبرة به ولا بأفعال. هذا رجل لا يصلح للحلال ولا للحرام. وقيل ليس في حل من الذنوب، بمعنى أنه لا يغفر له، ولا في احترام عند الله وحفظ منه، بمعنى أنه لا يحفظه من سوء الأعمال. فليس من الله، يعني من أسبل إزاره في الصلاة فليس من الله في حل ولا حرام، يعني لا يؤمن بحلال الله ولا حرامه، ليس من الله في حل ولا حرام، لا يلتفت إلى حلال الله ولا إلى حرامه، متهدم. وقيل ليس من دين الله في شيء، أي قد برئ من الله تعالى وفارق دينه، فليس عند الله جل ذكره في شيء، ولا يعبأ الله به ولا بصلاته. وهذا يكفي، لأن هذا الحديث صحيح، وهو يكفينا من الحديث الضعيف الذي مر من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه. وكذلك لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطرا. إذن فمسبل الصلاة، مسبل الإزار، صلاته فيها نظر كما رأيت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي مر يدل على تحريم إرخاء الإزار في الصلاة إذا كان بقصد الخيلاء، وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة. وأما عند غيرهم فيقولون إن هذا يدل على الكراهة إذا كان بغير قصد الخيلاء. إذن قد قسموا القضية، فقالوا هناك ما هو حرام إذا كان بقصد الخيلاء، وأما إذا كان لغير قصد الخيلاء فهو مكروه لا حرام. وهذا يقضي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر من رواية جابر بن سليم: إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. إذن هذا الحديث قاض بأن جر الإزار وإسبال الثياب لا يمكن أن يكون من غير المخيلة بحال أبدا، لابد أن يكون من الخيلاء. وإذن فهذا الكلام الذي هو التقسيم الذي مر لا يلتفت إليه مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ شاكر رحمة الله عليه في تحقيقه على المحلى لابن حزم قال عند هذا المبحث: ثم إن المؤلف يعني ابن حزم ترك حديثا قد يكون دليلا قويا على بطلان صلاة المسبل خيلاء، ثم ذكر الحديث الذي مر من رواية أبي هريرة عند أبي داود، وهو الذي قد قضي بضعفه مع تصحيح الإمام النووي له على شرط مسلم. قال: وهو حديث صحيح، كلام الشيخ شاكر رحمه الله ويصحح هذا الحديث. قال النووي في رياض الصالحين: إسناده صحيح على شرط مسلم، حديث الرجل الذي كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في آخر هذا الحديث: وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. هذا الحديث صححه الإمام النووي، وكذلك قضى بصحته الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وأما الشيخ الإمام في ضعيف سنن أبي داود وفي تحقيقه على المشكاه فقد قضى بضعفه. والأمر قريب، فإن النظر في بطلان الصلاة لمن أطال الثياب تجر وراءه قد أتى في غير هذا الحديث كما مر بفضل الله رب العالمين. والأمة كما ترى تصلي وتأتي بما يبطل الصلاة كما رأيت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك يدعون فلا يستجاب لهم، يدعون الله فلا يستجاب لهم. أمثال هذه الأمور، أمثال هذه المسائل التي لا نلتفت إليها، وكما سترى إن شاء الله رب العالمين كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم، أحدهم إذا ما كان عليه شيء من الثياب لا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: احرقها، يذهب فيحرقها رضوان الله عليه كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى. وبعضهم يأتي بالمدية بالسكين فيقصر إزاره في الحال طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة بأن تكون الإزرة، يعني لإتزار هيئة اتخاذ الإزار، أن تكون الإزرة إلى منتصف الساق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شق ذلك عليه فقال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق. فلما جعلوا ذلك كذلك شق عليهم جدا، فلما رأى هذا الأمر عسيرا عليهم قال: فإلى الكعبين، فما زاد على ذلك ففي النار. إذن أنت إذا اتخذت ثيابك إلى الكعبين بحيث لا يكون الكعب قد اشتمل عليه وغطاه الثوب، فأنت متسنن بسنة كما مر في بيان فقه كبيرة الإسباس، فهذه سنة أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إلى عضلة الساق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قبضته صلى الله عليه وسلم قال فهكذا، يعني إلى منتصف الساق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا، يعني تحت منتصف الساق ما بين منتصف الساق إلى الكعبين، بحيث لا يكون العظم البارز في جانبي الرجل وهما الكعبان مغطى ولا قد اشتمل عليه الثوب، فأما ما زاد على ذلك ففي النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وجه هذا الحديث وهو الذي حكم بضعفه الشيخ الإمام وقضى الإمام الشيخ أحمد شاكر بصحته مع الإمام النووي، يقول الإمام ابن القيم في شرحه اعلم أن إسبال الإزار معصية، وكل من واقع معصية فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة، فإن الوضوء يطفئ حريق المعصية. ولعل السر في أمره صلى الله عليه وسلم للرجل بالوضوء وهو طاهر هو متوضئ، يقول لعل السر في ذلك أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المخالفة، وأن الله تعالى ببركة أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياه بطهارة الظاهر يطهر باطنه من دنس الكبر، لأن طهارة الظاهر تؤثر في طهارة الباطن، كأن ذلك لا يكون إلا من قبل الكبر، عافانا الله وإياكم من كل سوء. ومن الجدير بالذكر أن الإسبال يكون في السراويل والإزار والقميص والعمامة أيضا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. على المصلي إذن أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت، إذا استرخت منه بغير قصد حتى يرفعها، ولا يعد إذا ما استرخت منه ثيابه لا يعد ممن يجر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها، وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها، ولا شك أن هذا معذور. يعني من كان كذلك يعني تسترخي ثيابه منه بغير قصد منه فهو معذور، أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت عباءة أي بشتا أو سراويل أو قميصا فهو داخل في الوعيد، حتى لو كانت عمامة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ليس بمعذور في إسبال الملابس، لأن الملابس لأن الأحاديث الصحيحة المانعة من الإسبال تعمه بمنطوقها وبمعناها وبمقاصدها، فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال وأن يتقي الله في ذلك، وألا تنزل ملابسه عن كعبه عملا بهذه الأحاديث الصحيحة وحذرا من غضب الله وعقابه. وأما ما يلتفتون إليه ويعولون عليه من أن أبا بكر رضوان الله عليه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن إزاري يسترخي من أحد شقيه إلا أن أتعاهده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يجره خيلاء، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لمن لا يجر الثوب خيلاء أن يرخيه، وهذا أمر عجيب جدا. فقولوا لي يا عباد الله بحق الله عليكم من أين يفهم هذا الأمر ومن أين يؤخذ من هذا الحديث العظيم؟ أبو بكر يقول إن هذا الإزار يسترخي، لم يقل أرخيه وإنما يقول يسترخي لأنه كان نحيفا رضوان الله عليه، فكان ثوبه يسترخي منه رغما عنه رضوان الله عليه، وكان لا يسترخي جملة وإنما يسترخي أحد شقيه يعني أحد جانبيه يسترخي منه وهو يتعاهده رضوان الله عليه، فإذا هذا أمر كان يسأل هو عن فترة الاسترخاء التي تكون بين التعاهدين، هو يتعاهده ثم يسترخي فيتعاهده، فبين هذين التعاهدين يسترخي ويسأل عن هذا، ولم ينزل بمحض اختياره ولا برغبته وإنما نزل رغما عنه رضوان الله عليه، وكانت به نحافة رضوان الله عليه فكان إزاره يسترخي منه رغما عنه، ولا يسترخي جملة وإنما يسترخي أحد شقيه ثم هو يتعاهده رضوان الله عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في شيء، وإنما قال إن هذا الذي يحدث منك قد عفى الله رب العالمين عنه، لأنك لا تفعله خيلاء. فأما الذين يقولون إننا لا نفعله خيلاء فهم يحتاجون إلى شاهد، الذي شهد لأبي بكر هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن يشهد لمن استرقت ثيابه بمحض اختياره وبتوصيته لمن يخيط له ثوبه أن يرخيه، بل لعله يرخيه وراءه شبرا وقد ترى ذلك في الرجال لا في النساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلينا لكي تصح صلاتنا عند الله تبارك وتعالى أن نجتهد في أن تكون ثيابنا على هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك قلت إن المسبل إزاره لا تبطل صلاته، وهذا قول تجد له ناصرا، لو أنك قلت ذلك فيقال لك ولما تجعل صلاتك محل نزاع بين العلماء في بطلانها وصحتها؟ يعني إذا كان العلماء قد تنازعوا في صلاة المسبل إزارة، في صلاة الذي يطيل ثيابه دون الكعبين، فهذا مسبل الذي تطول ثيابه دون الكعبين سواء كانت عباءة يجعلها على كتفيه فتطول عن كعبيه، وكذلك سواء كان قد أسبل عمامة أو قميصا أو سروالا أو بنطالا. العلماء يختلفون في صحة صلاة، فبعضهم يقول هي صلاة باطلة وبعضهم يقول صلاة صلاة. لما تجعل صلاتك موضع خلاف ونزاع بين العلماء في صحتها وبطلانها؟ هكذا يكون التسنن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. وهنا فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزارة، هل تصح الصلاة وراء المبتدع والمسبل إزارة؟ نعم، تصح الصلاة خلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيره من العصاة في أصح قولي العلماء، ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها. يعني البدعة تنقسم إلى قسمين كبيرين، إما أن تكون بدعة مكفرة في أحد التقسيمات، وإلا فالبدعة لها تقسيمات تنوف على 20. في أحد التقسيمات بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، فأما إذا كانت البدعة مكفرة فهذا لا تصح الصلاة وراءه بالإجماع، وأما إذا كان مبتدعا بدعة غير مكفرة فإن الصلاة وراءه تصح كما قال العلماء في أصح قوليهم، ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها. فإن كانت مكفرة له كالجهمي ونحوه ممن بدعتهم تخرجهم من دائرة الإسلام فلا تصح الصلاة خلفهم، ولكن يجب على المسؤولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق، من يكون مرضي السيرة، لأن الإمامة أمانة عظيمة القائم بها قدوة للمسلمين، فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيره. الإسبال من جملة المعاصي التي يجب تركها والحذر منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري والنسائي: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار كالقميص والسروال والبشت والعباءة ونحو ذلك. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان فيما أعطى. وهي من تلك الأمور العظيمة التي يتورط فيها أكثر المعطين، يعطي غيره شيئا ثم بعد حين يظل يعيره ويعير أعقابه إلى أن يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. المنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فأول هؤلاء الثلاثة المسبل إزاره. فهذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وأصحاب السنن كلهم، أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، إذا كان الله تبارك وتعالى لا ينظر إليه فكيف يكون إماما للمسلمين يصلي بهم الصلوات الخمس؟ ولو كان إسبال الإزار مكروها لا حراما، ولو كانت صلاة الذي يسبل إزاره مقبولة صحيحة لا فساد فيها ولا بطلانا، فقد توجب على من يكون إماما يصلي بالناس أن يكون مبتعدا عن المكروه حتى لو كانت صلاته صحيحة غير باطلة، لأنه أحق الناس للمقام الذي أقامه الله رب العالمين فيه باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن إقامة الله رب العالمين له في هذا المقام إنما هي منة من الله رب العالمين واختبار، فهي منحة ومحنة معا. منحة إذا جاءت على الوجه المرضي لله تبارك وتعالى، ومحنة إذا لم تكن كذلك مرضية عند الله رب العالمين. فإذا إذا كان الإنسان ساحبا للإزار ونحوه من أجل التكبر، وكان إماما يصلي بالناس، صار ذلك أشد في الإثم وأقرب إلى العقوبة العاجلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه بينما رجل عليه حلة ينظر في عطفيه يجر إزاره خيلاء ومخيلة وبطرا وكبرا، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فهذا عمل يكرهه الله رب العالمين جدا. لماذا؟ لأنه من الكبر، والله رب العالمين لا يحب أن ينازعه أحد في الكبرياء، لأن العزة إزاره، ولأن الكبرياء رداءه، فمن نازعه واحدا منهما قصمه الله رب العالمين ولا يبالي. العبد أحرى به الذل وأجدر به الإخبات، لأنه ليس إلها في الأرض ولا نصف إله ولا ما دون ذلك، بل هو عبد لا يخرج عن قانون العبودية أبدا. وإذا فعلى العبد أن يكون عبدا، لأن السيد سيد ولأن العبد عبد. فالواجب على كل مسلم أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره من المعاصي. والغريب فيما يسوء كل غيور على دينه، حريص على سعادة أمته، أن ترى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرجال والنساء على السواء. ترى الرجال يسبلون الثياب تجر على الأرض ذيولها، ويتركون الحبل على الغارب للنساء يقصرن الثياب ويرفعن الذيول ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور، ويسرن في الطرقات متبرجات متعطرات متهتكات كاسيات عاريات مائلات مميلات يبدين زينتهن ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد، كأن الغيرة قد وئدت وكأن الغيرة قد قتلت وماتت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأخطاء التي تقع أيضا فيما يتعلق بالثياب وستر العورة في الصلاة سدل الثوب والتلثم في الصلاة. عن أبي هريرة رضوان الله عليه في الحديث الحسن الذي رواه ابن خزيمة والإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه يعني فمه. وكثير من الناس وبخاصة في الشتاء يغطون أفواههم في الصلاة، وهذا منهي عنه. وبعض أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله يقول ببطلان صلاة من فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. ذهب ابن مسعود والنقعي والثوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السدل في الصلاة. ما معنى السدل في الصلاة؟ قيل أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض، هذا تفسير الشافعي، وهو على هذا المعنى يشترك في معنى الإسباب ومثل الإسباب. فإذا كنت ترسل الثوب حتى يصيب الأرض فلا بد أن يكون قد تجاوز الكعبين، وإذا فهذا إسبال كما ترى. وقيل أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقيه، يرخي الثوب على العاتقين، وهذا كأنه يخاف من كشف العاتقين، وكشف العاتقين في الصلاة منهي عنه، ولذلك ربما كان هذا السدل الذي يفعل بهذه الصورة، وهذا تفسير الإمام أحمد رحمة الله عليه من أجل هذا الأمر. وأما صاحب النهاية فيقول أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، مثل الذين يأتون بالعباءة ثم يجعلون هذه العباءة متخللة عليهم وتكون أيديهم في داخل لا يخرجون أيديهم خارج العباءة، يدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، يعني وهو قد التحف بثوبه، وهذا يضطرد في القميص وفي غيره من الثياب. لو كان الأمر كذلك ف فهذا يشمل أيضا معنى آخر هو اشتمال الصماء التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، عن اشتمال الصماء يعني في الصلاة، وهو أن يخلل جسده ويجلله بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده، فيكون مصمطا يعني يلف نفسه بالثوب فلا يجعل ليديه من الثوب منفذا ولا يرفع من الثوب جانبا. قال ابن قتيبة سميت صماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن اشتمال الصماء. ومن هذا تعلم خطأ كثير من المصلين عندما يصلون ويجعل أحدهم الجاكت على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه، ويؤيد هذا ما قاله أبو عبيد السدل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل، يعني يسبل الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبي الثوب كما يفعل بالعباءة، من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وظاهر هذا الكلام أنه إن كان جانب الثوب مضمومين مع عدم إدخال اليدين في الكمين فلا يعتبر هذا سدلا، مثل الصلاة في القباء وفي العباء، هذا على كلام أبي عبيد رحمه الله. ولذلك لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن طرح القباء، القباء والقفطان، عن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمين كما يفعل كثير من الناس عندما يصلون في الشتاء في العباء، هل هذا مكروه أم لا عندما يجعله على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كمين؟ فأجاب بأنه لا بأس بذلك رحمة الله عليه باتفاق الفقهاء، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود كما قال رحمة الله عليه. ما دليل كلام شيخ الإسلام رحمه الله؟ ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أن يجعل الإنسان الثوب أو القباء أو العباءة على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه، ولكن من غير أن يشتمل به اشتمال الصماء فيكون هناك منفذ فيخرج يديه عند الركوع وعندما يرفع يديه من القيام من الركوع وعند الركوع وكذلك عند القيام أيضا من التشهد الأوسط في رفع اليدين ومواضعه. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التلثم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم معناه في اللغة أن يغطي الرجل فاه بيده، أن يغطي الرجل فاه بيده أو بغيرها، فالتلثم هو مطلق تغطية الفم. ويكره أن يصلي الرجل وهو متلثم، للحديث الذي مر من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه يعني في الصلاة. ويكره أن يضع يده على فمه في الصلاة إلا إذا تثاءب، فإن السنة وضع اليد على فيه، يعني إذا تثاءب الإنسان في أثناء الصلاة فمن السنة أن يضع يده على فيه، فإذا كانت اليسرى فإنه يضع ظاهر يده اليسرى لا يجعل باطنها على فيه، وإنما يجعل ظاهر يده اليسرى على فيه، فهذا من السنة إن شاء الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، فهذا رواه مسلم رحمه الله، قال إن لم تفعل فإن الشيطان يدخل. والمرأة والخنثى كالرجل في هذا، يعني في كراهية التلثم بوضع شيء على الفم في أثناء الصلاة، هل هذه الكراهة تنزيه أو تحريم؟ يقول علماء هذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة، يعني لو أن الإنسان تلثم في الصلاة هل تكون صلاته صحيحة أو باطلة؟ هذه كراهة تنزيه لا تمنع صحة الصلاة كما في المجموع للنووي رحمه الله. وأما التلثم على الأنف ففيه روايتان، إحداهما يكره لأن عمر كرهه أن يتلثم الإنسان، يعني يغطي أنفه دون فمه، فهذه رواية أن عمر كرهها رضوان الله عليه. والأخرى لا يكره، يعني لا يكره تغطية الأنف دون الفم، التلثم على الأنف. والأخرى لا يكره لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته يدل على إباحة تغطية غيره، هذا دليل كما ترى دليل عقلي، ولا يتصور، لأنه لا يتصور تغطية الأنف في الصلاة إلا بتغطية الفم لأنه دونه وعليه، فالكراهة متحققة في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وتستثنى كراهية التلثم في الصلاة إن كانت لعلة، يعني لو كان يتلثم في الصلاة لعلة فعندئذ لا شيء عليه. أنت تعلم أن الإنسان إذا كان مدينا فإنه تسقط عنه الصلاة في الجماعة، لا تسقط عنه الصلاة مطلقا، ولكن شهود الجماعة، يعني لو كان مطلوبا مطاردا أو كان مدينا بحيث إذا خرج من بيته وقع عليه غريمه وهو لا يستطيع الأداء، فقال العلماء رحمة الله عليهم إنه يجوز له هذا عذر من أعذار التخلف عن شهود الجماعة في المسجد. فلو أنه تلثم من أجل ألا يراه غريمه فلعل هذا يكون عذرا، وعندئذ لا يكره التلثم في الصلاة لأنه لعلة كما أمر. كف الثوب في الصلاة من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين، وكف الثوب في الصلاة يعني تشميره، ومن أخطاء بعض المصلين أنهم يكفون أي يشمرون ثيابهم قبل دخولهم في الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل الإنسان في الصلاة لا يكف ثوبا ولا شعرا، هذا من رواية مسلم والنسائي وابن ماجه. وأما ابن خزيمة رحمه الله فقد ترجم لهذا الحديث بقوله باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة، وقال النووي رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، يعني الإنسان لا يشمر من ثيابه شيئا، لا ثوبا ولا كما ولا غير ذلك، ولكن لعل الأمر بالتشمير يتوجب عند من كان سرواله قد جاوز الكعبين، لأن هذا التشمير واجب، هذا التقصير واجب أيضا سواء كان في صلاة أو في غير صلاة. قال الإمام مالك في من صلى مشمرا كمي إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فكان مشمرا فيه وشمر لذلك العمل، فدخل في صلاته كما هو وهو مشمر كميه فلا بأس بأن يصلي بتلك الحال، وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه. ولكن ظاهر النهي مطلق سواء شمر للصلاة أم كان مشمرا قبلها ودخل فيها وهو على تلك الحال. قال النووي بعد هذا الكلام الذي سبق النهي عن تشمير الثوب يكره كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله بإجماع العلماء، وحكى ابن المنذر الإعادة عن الحسن البصري، يعني يقول من كان مشمرا كميه فدخل الصلاة وهو مشمر فإن الحسن البصري يرى عليه الإعادة، يقول لابد من أن يعيد الصلاة، ولكن إجماع العلماء أن ذلك على الكراهة ولا تتوجب عليه الإعادة وتصح صلاته. وقد حكى ابن جرير الطبري إجماع العلماء في ذلك. ثم قال رحمه الله مذهب الجمهور أن النهي مطلق عن التشمير، عن التشمير في الصلاة النهي مطلق لمن صلى كذلك سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، يعني كان قبل الصلاة مشمرا ثم لما أقيمت الصلاة دخل الصلاة وهو مشمر، فهذا الأمر كما ترى أتى فيه النهي مطلقا. ويقول الداودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، وأما المختار الصحيح فهو الأول أن النهي مطلق وأنه لا يصح لأحد أن يفعل ذلك لأنه يخالف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قولي أمرت أن أسجد على سبعة، يعني سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا ثوبا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو هذا التشميل. وهذا هو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا. فإذا على الإنسان أن يجتهد في أن يتخذ الهيئة الصحيحة في ثيابه وفيما يتردى به فيما يرتديه عند قيامه بين يدي الله جلت قدرته، وألا يشمر للصلاة، وألا يكف شعرا ولا ثوبا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما قاله الإمام مالك رحمه الله من أنه إذا كان مشمرا ثيابه قبل الصلاة لعمل يكون فيه ودخل في الصلاة على هذه الحالة فإنه يشمله النهي، لأن الإمام مالك رحمه الله إنما خصص أمرا جاء النهي فيه مطلقا كما هو المختار الصحيح وهو مذهب الجمهور وهو ما ذهب إليه الصحابة رضوان الله عليه. وأما من فك هذا التشمير وهو في الصلاة فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليه، وهذا العمل اليسير لا يفطل الصلاة إن شاء الله جلت قدرته، وبخاصة إذا كان يخرج به من أمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في ديننا وأن يبارك لنا في عباداتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.